إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباركني من النار فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت استطاع اليه السبيل. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم الا ادلك على الشمس وعمودي وذروه الجنان؟ قال قلت بلى رسول الله. قال امر الاسلام وعموده الصلاه وذروه الجنان من الشهاده في سبيل الله. ثم قال النبي الا اجبت على ابواب الخير؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جزء والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل في جوف الليل. ثم سال النبي صلى الله عليه وسلم قضى الله تبارك وتعالى فتجافى ذنوبهم عن المضاجع يشعرون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لكم من قره الاعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلك على ميلاد كتابك كله؟ قال كنت بل يا رسول الله. قال امسك عليك هذا وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله أو أحسب بما تكلم؟ قال فضرب في الصدر فقال لك أمك يا معاذ واحتسب الناس على وجوده أو قال على ملاحمهم في النار إلا أطالب ألسنتهم. هذا حديث عظيم جامع وهو من النبي جواد سؤال ساده معاذ وهو قال له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته ادخلني الله الجنه وباعدني من النار. وهذه صفه المؤمن يعني هذا طلبه العظيم ان كل مؤمن حقا هدفه أن يدخل الله الجنة وأن يباعده من النار. وهذا الهدف وهذه الغاية هي الفوز الأكبر أكبر فوز لا يوجد في الكون غاية ممكن أن يبلغها الإنسان يسعد بها إلا هذه الغاية. إن قد يدعو لكم من صفة عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع أن من حصل له هذا زحزحه الله تبارك وتعالى من النار من أبعده عنها وأدخله الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يعني أنه مهما بلغ الإنسان في هذه الدنيا ولا منها ما نال ولو تكشفت عنده الأموال وكذا لا يوجد شيء من شهواتها إلا وناله وحصله زين الناس من الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقصرة من الذهب والفضة والخيل والسوامة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الله عز وجل. كل هذا لو كانت يعني العبد فإنه لا يكتب هذا الغش، بل لو كان الإنسان كل هذه الشهوات وحاشاها في هذه الدنيا وحيدا له ثم كان مآبا إلى النار لن يبحثها ولن يدخل الجنة فقد خسر الخسران أكثر، لا خسران أكثر منها مهما وما يغني عنه ما بلغه في هذه الدنيا شيء، فإنها متعة التعب متعة التعب. فرأيت كيف متعناه الدين ثم جاءوا ما كانوا واحدون أغنى عنهم ما كانوا مختار، فرأيت كيف متعناه الدين فوز كما يتمنى الله ثم جاءوا ما كانوا واحدون من العدل لا أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما يفيدهم الذي تمتعوا به يعني في الدنيا تأنسوا وتنصبح كأنه بشر، ويوم تقوم الساعة يوصل المسلمون ما لبثوا غير الساعة ليس كان متعة وسهل ولا سعة حقيقية لتصوت الخلود في الجنة والنجاة من أعظم الشرور لا تقوى يعني في الكون بالنسبة للبشر والجن أعظم أعظم من الخلود في الأرض. ولكل أحد من يسعى أن يستحضر هذا النار يستحضر النار وأن الإنسان محبوس فيه وأن المعذب محبوس فيه لا خروج له منها هذا أمر عظيم لا شر أعظم من هذا الشر العظيم. لذلك السؤال معاذ إنما هو فيها فيما بين الله تبارك وتعالى أنه الفوز الأكبر وأن السعادة العظمى وأنها ليس بالخلوص من أعظم الشروط وأصول أعظم يعني المنافع وأعظم يعني خلود مع الخلود والفرق مع الفرق. فخرج كبير قد أسعد عليه في كلام قبيل فإنه لا يجب أن يكثر الله، وهذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن الهدى هدى الله وأن من يسر الله تبارك وتعالى له طريق الجنة فهذا هو الذي، وأن من أكثر الله وصعر الله عليه هذا الأمر وحرمه منه فلا حجة له، لا حجة له إذا كان الله تبارك وتعالى قدر يعني أبعده عن هذا الطريق وبذلك طبعا. فأما من أعطى تقوى وفضل خير الحسنى فسن يكسره بالجسم، وأما من سخر وتغنى وكذب بالحسنى فسنجسره ونقلب أسئلته ومعصاه كما تجدون به أول مرة ونذر في طغيانه يا الله. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهدى هدى الله، ومن يسر الله تبارك وتعالى أي طريق الجنة هذا هو المكرم المنعم، ومن حرم الله تبارك وتعالى يعني هذه البداية لذنبه وعناده وكفره وبعد عن الله تبارك وتعالى هذا هو الخاسر، هذا هو الخاسر فقط. وقال له النبي انه لا يسير على ما يسره الله عليه، ثم دله النبي على اركان الاسلام التي لا يقوها الاسلام الا به خمس اركان، قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه السبيل. هذه اركان الاسلام لخاصة التي بني الإسلام على ومع بني هذا البناء، فمن أعطى هذه الأركان قام الإسلام، ومن ترك ركن من هذه الأركان فمن ترك الشهادتين قولا أو اعتقادا فهو كافر لله تبارك وتعالى، ومن ترك الصلاة لعل الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن ترك الحفظ وترك الصوم جريمة كبرى، فطر يوم رمضان الذي أوجب الله تبارك وتعالى صيامه على كل مسلم قادر على الصبر هذه شيء مقبول وموجب للعذاب بحق الله تبارك وتعالى. وكذلك المساله تركها شريف كبر وصاحب يعني ترك الزكاه يعذب تبع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما صاحب الدخل والفضه لا يؤدي زكاتهما الا صبحت له يوم القيامه الصائم ثم يحنى عليها في نار جهنم ويكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50 عاما ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. 50,000 سنه يعذب بكنفه ولم يخرج زكاته. وقال النبي ما صاحب كان لا يؤدي زكاته الا الى له يوم القيامه شجاع حقا ياخذ بليل مكانه ويقول له انا كنز. فاخبر النبي ان هذا كنز يعني هذا الذي لا يؤدي زكاته يشبعه يوم القيامه يركض وراء الله يفر منه وهو يشبع ويقول تعالى خذ منه عندك عندي ما يتركك الا هذا. فاذا جاء يهيأ له كنزه في داخل شوك هذا الصوت فيأتي يأخذه فيستقي منه هذا الصوت. فلا تحسبن الذين يدخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا يوم القيامه. سيطوقون ما بخلوا يعني الذي بخلوا به وهو الزكاه التي بخلوا ان يخرجوها يطوق فيها في هذا الثعبان يتحول كنزه الى ثعبان يصنع فيه هذا الطريق يوم خيار 50,000 يعذب على فرق الزكاه. وهذا الذي هذه الايه التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا اهدي له يعني يتمكن له ربنا يحول هذا الكنز الى عشره شجاع اخرى ياخذ بليل قيمتين يعني مش يتقدم يمسك صاحبه مش يتقدم ويقول له انا مالك انا كنز يعني انا مالك الذي يعني هو انا كنز الذي كنزته ولا تخرج زكاته. فتركوا الحج كذلك جريمة كذا كما قال تبارك وتعالى من جحش من استطاع في السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالم. فهذه أركان الإسلام التي لا يقوم إسلام العبد فيها فالمسلم لابد أن يقيم هذا الأمر الشهادة حقا وليس مجرد قول بل ينبغي أن تكون الشهادة حقا يشهد ويقر بقلبه ويكون يفهم معنى الشهاده. اما اذا كان من يقول اشهد ان لا اله الا الله ويقع في الشرك وهو مشرك بالله تبارك وتعالى يدعو غير الله ويصرف من العبادات لغير الله ويقع في ما جعل الله تبارك وتعالى شركا فلا يفيده قول لا اله الا الله. قول لا اله الا الله بسبب قول لا اله الا الله دون فقه وفهم بمعناه وتطبيق لها لا مجرد النطق به هذا اركان الاسلام. لا بد من الجمع الا من حصص هذه الخمس اركان. ثم قال له النبي انا اخذك على راس الامر وعمودك وذروه الكلام. قال له راس الامر الامر هذا الدين راسه الاسلام يعني الاسلام ايش عاد؟ يقول نعم استجيب لا تفعل رجل يقول نعم استجيب لامر الله تبارك وتعالى راس الامر الاستسلام لله تبارك وتعالى بالقبول والطاعه وعبوده الذي يقوم على الصلاه. ما في الاسلام بدون صلاه ومن ظن انه يترك الصلاه ويبقى مسلم ويقع في الجنه فزاد مهروب يشرب عمود الصلاة. والإخوة الكرامة أجهاد في الدنيا أشرف وأعلى أعمال الدين أن يجاهد في الدنيا. ثم قال له النبي أنا أشكرك على أبواب الخير هذه أساس البناء هذه أركان البناء هي أبواب الخير لضحاك لأغاب أحسناء أبواب الخير مستحفات. قال صلت بها يا رسول الله قال الصوم صوم صوم لوغير الغابة صلى الله في الواجب قال صوم جنة المستحف وهو مفتوح صوم إلى أن يصوم العبد يوما ويذكر يوما حتى الآخر. قال جنة جنة جنة حماية حماية من الشيطان من الشهوات وصحت لخمس في حصن من الله تبارك وتعالى في الصوت. والصدقة تبصر الخطيئة كما يبصر الماء إذا تصدقت كفر الذنوب تبصر الخطيئة. صور النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق كأن ذنبه شميت ذنب من نار والصدقة من بعد والصدقة تبصئ الخطيئة يعني يغفر الله تبارك وتعالى في خطيئة العصر كما يغفر الماء والنار. ثم قال له والصلاة والسلام في جوف الليل إذا صليت في جوف الليل لله تبارك وتعالى في جوف الوسط وأصله آخره ثلث الأخير. ثم كتب النبي صلى الله تبارك وتعالى فجاءها بنظرهم عن المضاجع يشكرون ربهم خوفا وطمعا ومما أصدقناهم من النقود فجمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية بين صلاة الليل والنهار. ثم قال فلا تعلم نفس ما أوتي له من قرآن يعني أن الله تبارك وتعالى سخر له من النعيم ما لم يخبر به أحد ولم يطلع عليه أحد. هذا النعيم آخر غير ما ذكر له في القرآن الذي ذكر في القرآن أعلم الله تبارك وتعالى ما علاجه به سبحانه وتعالى من الحور والدور والقصور والخيام والانهار والثمار وهذه الجنان والفرش وكل هذا مذكور. لكن هناك من اعتدت بعباده الصالحين ما لا عين راى ولا اقول لهم السمع الشو هو ما السمع هذا ولا خطر على فرش بشر يعني ما خطر هذا النعيم على فرش بشر اذا ما هو انا اقول خفاف الله تبارك وتعالى وادخره كل أول فهو نعيم غير مذكور لا يذكر في القرآن ولا أحد ولا أحد من خلق الله يعلمه قد أعطاه الله تبارك وتعالى وخفاه حافا ونعمة في هؤلاء الرجال عدد كل عبادة الصالحين ما لا أحد ولا أحد من السمع ولا خطر على قلب البشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملائكة أن يدلك على أمر يجعلك تبكي كل عملك لا يقل عليك منه شيء كله يجتمع عندك ما يجعل شيء. وقال قلت بلى يا رسول الله قال أمسك عليك وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. قال فقلت يا رسول الله او نحاسب لما نتكلم وقال فضرب في صدره وقال فكلتك امك يا معاذ وهل يحب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. فخوف النبي له اثبت عليك هذا ان اللسان هو اكبر عضو يفعل الشر وشروره الصورة. فالكفر كذب اتخاذ اللسان فالكفر والظلم والتجسيس والقول على الله تبارك وتعالى بلا عشق والغيبة والنميمة والتحادث والغمس واللمس كل هذا من اللسان. فاللسان لا نقول عشراته بل جراحه وجراحه على طاقته بعض فطمعه ممكن يجر الشر على الصالح. لذلك قال النبي انس على الشهاده يعني هذا اعمله بجاه يعمل لسان الشهاده بجاه بالجبن يمسك لا اجعله ينظر الشبعي امسك على الشهاده. اذا كنت تعتكف عن الغيمه عن النميمه عن ان تكلم كلاما لا تتلف به. الله صار في اصحاب الكيف في السلام قولنه بانفسكم وتقولون باموالكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه يعني تلقون هذا الكلام بألسنتكم وتقولون بأصواتكم ما ليس لكم به علم. كيف تتكلم بلسانك؟ أمر أنت لا علم لك به. مجرد هكذا سمعت ناس يقول شيء انطلقت فيه وتحسبونه هينا، تحسب أنه مجرد نقص كلام أو أن تقول قولا لا علم لك به أن هذا أمر عجيب وهو عند الله عظيم. فهذه شرائع وجرائم الإنسان أمر عظيم الذي قال بأمس عليه السلام يعني لا ينخرط لسانه إلا بحق. إن كان يوم الله اليوم الآخر فليحصل خيرا أو شرا ثم تقول خير. فصل هناك يقول أما إذا انطلق هذا الإنسان وانطلق في الأمور التي ليست الكبائر العظيمة كالكفر والشرك والقول على غير الله فهذا مخرج من الدين. لكن ما قلنا هذا غيبة ونميمة وغير ذلك فهذه كذلك مصيبة وهي هذا العبد الذي له هذه الجرائم من جرائم الساعة هذه الحسنة هذه من حقوق العباد كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من المخلص قال المخلص في نوع الأسنى ولا ترى قال ما أكد المخلص من أمة رجل يحيي الشكر والله صلى وتفت لما فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإذا فشلت حسناته فقد من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت عليه. فإذا لا بد لكل أحد أن يوفي حقوق الآخرين من ظلمه سواء كان هذا الظلم ظلم في الإسلام فهو أعظم الظلم أو ظلم بالجد أو بغير ذلك أخذ ما لهم أكلهم أكتاب لا أن يستوفي كل إنسان حقه ما حتى يروح بلاش لا ما تشك تتحسن من حقوق الله من حقوق العباد سيخبر منك حقوق العباد حق العبد الذي ظلمته بأي نوع من الظلم سيخبر منك ومن أصعب هذه الحقوق الكلام يعني حتى أخيك مسلم صغير وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في أخيه مسلم ما ليس فيه إلا حبسه الله يوم القيامة في رضغة الخبائث حتى يأتي بالمخرج مما قال. رضغة الخبائث هذه عصارة والإشارة شوف السجن الذي سيكون فيه وين هذا السجن هو ضيق والتضييق وما يسير من أجسام أهل النار من حروب يسير هذا رضغة رضغة وأكثر رضغة هي المكان الموحي رضغة الدنيا المكان الموحي الذي قد اختلط فيه فضرته في هذا الرجل لا تكفيك رضغة النار يا إلا حبسه الله في رضغة القبائل وصرفه للنار حتى يأتي بالمخرج مما قال يعني قلوا هذا المخرج من هذا الكلام الذي قلته في عقيد المؤمن وليس أنت تعلم أنه ليس وتكلمت في حقه بما ليس له. فهذا المصدر هذه وين حصل المصدر هذا؟ على كيف حصل المصدر؟ ما عندنا حصل المصدر. هذا باب من ابواب العذاب. طيب انسان يقول انا رايت كذا رايت كذا سواء كان في النوم او اليقظه ولست لجر. النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه من ارى عينيه ما لم ترايه كلف يوم القيامه ان يقتل بين الشعير والشعير. ولست بيفاح تقدر حق الدنيا تسوي يجيب شعيره حب الشعير وتجيب حب الشعير ثاني وتعمل عقده بينهم. لو بعثت من هنا اخر عمرك مش يمكن تسوي. فهذا يكشف هذا التكليف وين؟ في النار. يحبس في النار ويعطى شعيرتين. طبعا شعيرتين من النار كذلك وقلت له روح اعمل عقده بينهم ما تخرج من هنا الا اذا عطشت هذه العقوبه. هذا محروس محروس حتى الالف. وهذا فقط لانه ارى عيني ما لم ترايه. قالوا خلاص كذا وكذا وكذا وهو كذا. قيل هذا في النوم وقيل في اليقظه كذا. من قال ان شفت الامر الفلاني كذا وكذا وكذا وهو كذا. لم يرى هذا الامر. وخبر به على هذا النحو هذا عذاب. وكذا من قال انا رايت في النوم كذا وكذا وكذا وهو كذا لم يرى هذا في النوم فهذا عذاب. من ارى عن شيء ما لم ترايه كلف يوم القيامه ان يعقد بين الشعيرتين وليس دفاعا. قضيه كثيره. لذلك النبي نفسه معاذ ثم قال يا رسول الله اتكلم هو نحاسب ويتكلم. فقال له اتكلمت امك يا معاذ وان يحب الناس على وجوههم في النار والكفر والدخل. يعني يكون اول ما يدخل من جسمه من جسده النار والكفر. قال وان يحب الناس على وجوههم في النار لا حظ اشرف نفسه. رجل استقصى. لذلك مثلا عود الى قول النبي لما ساله معاذ قال له لقد سالت عن عظيم امر عظيم شان تبلغه لا بد ان تعيش كل احساسك وبكل مشاعرك وان تراعيه ان تقوم بهذه الاركان ان تسير هذا السير انك تضبط حتى تتركز ان يكون بالضبط. لكن يقال لقد سالت عن عظيم فانه لا يسير على من يسره الله هذا أمر يسير على من يسره الله عليه. أما بشر يسره الله تبارك وتعالى عليه فإنه انطلق كما يحب. مصر يعمى بصره يفعل الشر وهو يقول أنه من أهل الخلق. وهذا من أعظم المصائب. من أعظم المصائب أن يكون الإنسان في الإثم وهو يظن أنه في الطاعة. وأن يكون في الكفر والشرك وساعي من النار وهو فرحان يظن أنه يعني في طريق الجنة. فلذلك لابد لمن يجد نفسه أن يسمع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وليس في الأهواء. وما تحب النفس تحب نفسه إذا تحب ما يحب نفسه فيسر نفسه وأن يزكي نفسه بما يعني يتخيله هو ليس الامر هكذا. ليس بامانيكم ولا اماني اهلكم من يعرف سوى ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا رب. فلا تغرر بالامان والاخلاق وعلمك وعلمك وعلمك وعلمك وتزكي نفسك. لا الله يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهلكم. يعني ليس الحساب والجنه والفوز والنجاه وكذا مش بالامان. من يعمل سوءا يوسف كثير. هذا النظام هذا القانون عند الله تبارك وتعالى. من يعمل سوءا من يصيغ العموم من يصيغ العموم تعود كلها. من يعمل سوءا يوسف كثير ولا يجد لهم من دون الله ولي ولا رب. الله تبارك وتعالى يسر لنا خيره ويسر لنا وخيره صلى الله عليه وسلم خير من شكرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وانصرنا على قوم الكافرين.